لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلوب في محل النظر والعمل كذلك، فلا بد من العناية بصلاح النية في كل شيء، في الفتوى والقضاء وجميع الحاجات. الثانية الحلم والرفق، يتحمل يحلم على الناس ولا يضيق بهم حتى يسألوه وحتى يجوا إليه ما لديهم من المشاكل. فلا بد من الحلم، فلا بد من تحمل وصبر. وإذا كان عنده مشاغل من ضعف ملل أو عنده نعاس أو حطر أو حطر شيء مما تشغله، أجل الفتوى إلى وقت آخر حتى يكون قلبه حاضر وحتى يستطيع أن يتأمل ما يقوله السائل. لا بد من حلم ورفق وتحمل حتى يعرف على السائل ومراده وحتى يفتح على علم وعلى بصيرة وحتى لا يغلط بسبب ملله أو نعاسه أو أغراضه أو غير هذا من الأسباب التي تشغله عن العناية بالفتوى والتأثر من صحته. الثالثة أن يكون قويا في ذلك، عنده قدرة على القوة حتى يقوى على إجابة السائلين وإشكائهم. فإن كان عاجزا لمرض أو أسباب أخرى تمنعه من الفتية اعتذر وتمت من يقوم بمقامه ويفتي الناس عنه. وإن كان في بلد يا دولة فيها من يقوم بالواجب يقوم بهذا الواجب رفع إليهم وأخبرهم أنه لا يستطيع حتى يلتمسوا من يقوم مقامه من هذا العلم ولهم بلاد بعيدة يجلس. أمر الرابع أن يكون لك كفاية وعندما يكفيك ما يحتاج الناس، فأقول أعطوني عند ولي عن الناس، فإن إذا كان يحتاج إليهم تقع عليهم وكرهوه وتقول عليهم، وربما حاشا في فتوى وما له في فتوى عنه حق من أجل بعض الناس إذا كان يحتاج إليهم. ينبغي هنا له كفاية عن الناس لكونه غنيا أو لكونه يعطى من بيت المال ما يكفيه حتى لا يحتاج إلى الناس. الأمر الخامس أن يعتني بإخوان الناس ويتعرف عليهم من كل بصيرة بأحوال الناس وبعرفهم وعاداتهم حتى يفهم سؤال السائل وما يتعلق بسؤاله وحتى لا يخدع وحتى لا يرى الشيء في غير محله، بل يكون عنده عناية بعرف الناس وعاداتهم في بلده حتى إذا سأل السائل عرف مراده وعرف مراد كلماته حتى لا يغلط حتى لا يخدع، يتعرف على عذابهم وعرافهم ويتأكد من السائل ومراده يتثبت في مراده يقلب الكلام الذي فيه إشكال حتى يتضح مراد السائل حتى لا يفتيه إلا عن بصيرة حتى يعرف تعريف مراده ومعنى كلماته، ولا سيما إذا كان غير عربي عنده لغة أخرى غير لغته يتأكد من مراد السائل بالترجمة أو بتقليب الكلام حتى يعرف مراده يكرر عليه حتى يعرف مراده ويتأقن ما أراد فيفتيه على بصيرة. وهذا الرابع مهم جدا، ولا سيما إذا كان في البلاد فيها أنواع من الناس تختلف اللغات فإن المفتي والحاكم يحتاج إلى عناية حتى يعرف مراد السائل والخصم وحتى يحكم ويفتي على بصيرة، إما بتقليب الكلام حتى يفهمه وإما بمترجم إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ومما يلزم المفتي كما تقدم أن يعنى بالأدلة الشرعية وألا يتساهل في ذلك، بل يكون حريصا على أن يعرف حكم الله في المسائل التي يفتي فيها وأن يعتني بذلك دائما. وإذا عرض له إشكال أجل فتوى إلى وقت آخر حتى يراجع الأدلة الشرعية وكلامات العلم وحتى يزول عنه الإشكال.

وعدم الرياء وعدم العجب وفي الحذر من المعاصي كلها، لأنه قدوة يقتدى به كل شيء، فليحذر مخالفة أمر الله وليحذر ما فيه الشبه وليبتعد عن كل ما يسيء سمعته من قول وعمل ظاهره لا يوافق الشرع المطهر، وليحرص على أن تكون أعماله وأقواله مطابقة للشرع المطهر، يقتدي به فيها غيره ويتأثى به غيره في أقواله وأعماله وشرعه، يبدو ما عند الله ويخاف عقابه سبحانه وتعالى، ولا يخفى ما يترتب على قيام المدرس للعناية بالسمعة الحسنة والسيرة الحميدة والاجتهاد طلب العلم والتفقه في الدين، يترتب على هذا الخير العظيم لتلاميذه ولجلسائه ولأهل بلده لما يظهر من ذلك الخير العظيم والعلم النافع بسبب تقواه لله ونصحه لطلبه ولمجالسيه في بيته وفي غيره ولما يلقيه من محاضرات وندوات خطب ينتفع بها جيرانه ومجالسوه واهل بلده بين وقت واخر. واذا غفل وتساهل قل العلم وقلت البركه وصار على خطر عظيم من ان يبتدا به على غير هدى. نسال الله ان يوفقنا واياكم وسائر المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح، وان يمنحنا وسائر المسلمين الفقه في الدين والثبات عليه، وان يرزقنا جميعا الجد في طلب العلم والحرص في طلب العلم من معدنه من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام اهل العلم المعروفين بالهدى والاستقامه، وان يعيذنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، وان ينصر دينه ويعلي كلمته، وان يصلح احوال المسلمين جميعا، وان يصلح قادتهم ويولي عليه خيارهم، وان يوفق المسلمين جميعا لما فيه رضاه ولما فيه صلاح قلوبهم واعمالهم، وان يمنحهم الفقه في الدين والثبات عليه، انه جل وعلا جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان. اللهم صل وسلم وبارك عليه. شكر الله سيدنا وحبيبنا نفعه ونصحه وتعليمه، وان من حقه علينا جميعا ان نكافئه بل لنجهد في كفايته بالدعاء الصادق من القلوب، ان يبارك الله في عمره وينسى في اجله وينفعه ويرفعه وينفعنا بما علمه، وان يكتب له ما احتسب، وان يجازيه عنا وعنكم وعن الاسلام والمسلمين والمجاهدين خير الجزاء وخير ما جازى عباده الصالحين. ثم التحيه المباركه الطيبه لهذا الجمع الحاكم العظيم الذي ابى الا ان يصيف بالشيخ يقبس من نوره ويقبس ويستفيد من علمه، وان ذلك لدليل واضح على ان الامه بدات تتلمس قضاياها الجديه والمصيريه وتبحث فعلا عما يعنيها، فاذا بها اليوم تبحث عن العلم الشرعي مضائنه ومضانه وتطيف باهله، ولا شك ان هذا امر تمتلئ له القلوب بهجه وانشراحا وتنطق له الالسنه حمدا لله وثناء. فالحمد لله رب العالمين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. نسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في هذا التوجه وان يجعله توجها راشدا مسدودا مؤيدا، وان يكتب لنا هذا الاجر في حسناتنا وفي موازين اعمالنا خاتما لله وغامضا. وجاء دور الاسئله وهي كثيره فوق الحد المستطاع، ولعل الاخوه استاذ الفرصه على صاحب المحاضرة سماحة الشيخ أكثر من أسئلة. وهذا السؤال الأول حسب ما ورد إلينا حسب ما رتبته في اجتهاد. نعم. في الآن شفت لك لم نجد أي مكتبة، سواء تسجيلات التبوة جمال الرياض، وإحنا ما نجد بها المكتبة، بينما تسجيلات أشرف على هذه المكتبة مفتوحة والحمد لله. لا حول ولا قوة إلا بالله، ننظر الأمر إن شاء الله. بارك الله فيك. نعم. توفي عمي وترك مبلغ وقدره 19,000 ريال، وله 3 بنات متزوجات، وله أخوين وهو لم يوصي أحد، وأنا أذبح له ضحية من المبلغ الذي ترك عندي الآن، أفيدوني جزاكم الله خيرا، ماذا عليه؟ إذا كان ترك 3 بنات وأخوين ولم يوصي بشيء، فالمال لبناته وأخوين. إذا كان الأخوان أخوان من الأب أو من الأب والأم شقيقين، فعليك أن تدفع المال من ورثة ولا تضحي منه، وإن ضحيت منه فعليك غرامة ما ضحيت منه إلا أن يصلحونك،

حيث يدخلون المساجد ومعهم كتب تحتوي على صور ذوات الأرواح، وهذه الكتب من الكتب الدراسية المقررة لهم، فما حكم دخول هذه الكتب التي تتضمن الصورة في المساجد؟ لأني سمعت من شدد في تحريمها من أهل العلم، وكذا على النقيض حيث أجازها ورخص فيها بعضهم. الأمر في هذا واضح إن شاء الله، طبقها وطبقها معه فلا بأس، وإن تيسر وسمشنا في عنه يزيل رؤوسها ويقص رؤوس الصور كان هذا هو الواجب، فإنما يتيسر ذلك انتفع بالكتاب ولا يضره وجود الصورة فيه. أما إذا أمكن أن يزيل رؤوس الصور التي في الكتاب فإنه يزيل الرؤوس ولا يضره داخل، هذا إذا تيسر ذلك. أما إذا كان الجهة التي أعطته الكتب تمنعه من ذلك فإنه لا يزيلها بل يستفيد منها ثم يعطيهم إياها، يستفيد منها سواء في المسجد أو مدرسة أو في أي مكان، لأن ما كل أحد يستطيع أن يذهب إلى مكان آخر، بعض الطلبة غرباء يحتاجون للمساجد، بعضهم لا يستطيع يبقى في بيته حتى يستفيد عندما يشغله بالبيت، فالمساجد هي مأوى العلم وأهله. نعم. الجرائم قد يقع هذا في المجلات التي فيها العلم، قد يقع شيء في بعض الناس بعض الجرائم وفيها علم، لكن يستطيع أن يأخذ العلم لمكان آخر، لأن مقال واحد ومقال سهل يمكن أن يأخذها في الطريق أو يخفيها يطبقها ويخفي الصورة لا ينشرها في المسجد يطبقها ولا تراها في المسجد. لأن من شكر النعمة في المحافظة على الأطعمة والمأكولات وإكرامها والحذر من رميها في القمامة مع وجوب إيصالها إلى مستحقيها والمحتاجين إليها، وأمامي ورقة بها موقع معين المسجد المحدد بالخارطة يساعدك على ذلك باستقبال الفائض النظيف من الطعام على مدار اليوم والليلة ترجعوها المحتاجين. في أي محل؟ بدوار البلدية المسجد أمام المدرسة التذكارية جامعة صبيا كمان. على كل حال هذا متعين، فإن الذي عنده فضل من الأطعمة واللحوم ينبغي أن يعتلف بها المحتاجين من عمال ومن الفقراء حتى يوزعها بينهم، ولا يجب أن تقر بالأمام، فإذا لم يجد أحدا طرحها في مكان بعيد عن القمامة عن الأذى محلات النظيفة تأكلها الدواب، أو يأتيها من يأخذها من الفقراء وغيرهم للدواب به أو لنفسه في محلات النظيفة بعيدة عن الطرق وعن القمامات إذا لم يجد لها أحد يأخذها. نعم. وأحد يقول أنا أحد رجال الدولة ووظيفتي أن أبحث وأتحرى على من يتكلم في الحكم سواء من سفد أو سياسة إلى آخره، وأتقاضى راتب وعلاوة، والعلاوة تعتمد على حسب ما أعمل، السؤال هل راتبي حلال أم حرام؟ جزاه الله خيرا. هذا موضوع خطير لا تدخله النميمة ويدخله النص، فموضوع خطير، ويقول فيه هذا العلم إن نقل الكلام الذي يسبب الشر يعتبر من النميمة، والنميمة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم هو نمام. أما إذا نقل شيئا في خطر المسلمين للعالم لأنه يضر المسلمين هذا ليس من النميمة، أما إذا كان شيء يثير المسؤولين أو يثير زيت أو عمر على قائلة من دون أن يكون فيما ضر على المسلمين، ولكن شخصا قد يغضب من ذلك هذا إلا بالنميمة، هذا لا يقول النميمة شره عظيم. والله يقول جل وعلا ولا تقل كل حلاف مهين هماز مشاء بنميمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هماز، والنميمة تنقل كلام زيد العمر أو كلام قبيلة لقبيلة أو زيد للأمير أو للسلطان شيء يضر، لا هذا النميمة. أما إذا كان في مصلحة المسلمين دار خطأ المسلمين كان تعلم الإنسان يفسد غير علم وتترعى الله إلى من يعلمه ويرشده يقول له دع هذا، أو الناس يتواطؤون على فساد تنقلوا إلى مسؤولين حتى يمنعوهم من الهيئة وغير الهيئة أو ما أشبه هذا ما فيه فساد على المسلمين وما ضر على المسلمين تنقله إلى أهله إلى من يعالج، يعني ما يستحسن ان هو ينصح اللي بيتكلم بكل حرة هذا الكلام يضرك، هو من مستحق ما بدا يعني يا اخي نصيحتي. طيب سمعنا هذا الاسبوع خبرا سارا جدا وهو ان الكويت طبقت الشريعه، فما مدى صحه هذا الخبر وهل وصلكم شيء من هذا سماحه الشيخ؟ بلغنا يعني في عام الله صلى الله متوجه لهذا الشيء، اسال الله ان يهديهم ويوفقهم، اللهم امين، الله يهديهم ويوفقهم يعينهم على تحكيم شريعة الله والاستقامة عليها. نعم. اشتريت سلعة بمالي وسلمت له الدراهم ولكن قلت له اتركها عندك لتبيعها لي. نعم. جماعة قالوا ابعد الميكروفون وجماعة قالوا جرب. طيب معلش معلش معلش حاضر هنحاول ان شاء الله. طيب اشتريت سلعه بمالي وسلمت له الدراهم ولكن قلت له اتركها عندك لتبيعها لي، هل يجوز هو شراءها او اجعله وكيلا لي في بيعها؟ لا بالتفصيل. اذا اشتريت سلعه لابد ان تنقلها لمحل البائع الى محل اخر وتبيعها في محل اخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، لانه نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يخرجها التجار الى رحالها. وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك. تنقل السلعه من محل البائع الى السوق او الى بيتك او الى محل اخر يبيعها لحسان اخر، ولا تخليها عند اللي شرتها منك، تنقلها. واذا بعتها عليه بعدما نقلتها فلا باس، وان بعتها عليه لانه اللي اشتراها منك فلا باس اذا كان الثمن حالا حاضرا. اما اذا اشتريتها منك بثمن مؤجل ثم بعتها لي باجل باقل هذا ما يجوز، هذا يقال لها عيش. اذا اشتريتها مثلا بمائة ريال ثم بعتها عليه بثمانين او سبعين حاضرا يبقى في ذمك الدين المؤجل هذا يسمى الحين لا يجوز. لكن اذا اشتريتها بثمن حاضر 100 ريال سلمت هذا ثم طلع عليك تبيعها لي بثمنها او باقل او باكثر فلا باس. هل يجوز ان اشتري من فلاح بر اعطيه كيس مثل الذي اخذت منه عند الحصاد، او اقول سلفه او كيس بكيسين؟ هل يجوز ان اشتري من فلاح بر واعطيه كيس مثل الذي اخذت منه عند الحصاد، او اقول له سلفه او كيس بكيسين؟ هذا هي التفصيل. طيب اما ثلاث اخذ منها كيس بيصاء بيصاء 45 كيلو 30 كيلو على سبيل السلف والقرض فلا باس، سواء تمر ولا رز ولا غيره على سبيل القرض والسلف. اما البيع فلا تشتري شيء من الحبوب بحبوب اخرى مؤجله لا بذكر ولا بالعكس. ونعطيني مثلا كيس في 40 كيلو في 40 كيلو من التمر ومن الارز ب 60 كيلو الى اجل هذا ربح غير سهل، ولو نقد غير ما تاخذ 40 كيلو طيبه من التمر 60 كيلو رفيعه من التمر ربح ولو بالحال. لا بد يكون مثل البذر صاع بصاع كيلو بكيلو ما يزيد هذا على هذا من التمر، وهكذا من الرز وهكذا من الحنطه. اما اذا كان مختلف حتى مثلا 40 كيلو من الحنطه 50 كيلو من الشعير او 40 كيلو من الحنطه 30 كيلو من الرز مختلفه يدا بيد فلا باس. نعم. كتابكم الرائع مجموع الفتاوى اتمنى في الفقه والحديث ان تكتبوا نبذه بسيطه عن اصول الفقه وعن الاحاديث الاربعه منه والخمسه منه والجماعه ودرجه اللين والمنقطع والموقوف لتاثير الناس بعلمكم وثقتكم وثقتهم بكم. هذا هو الطريق نطلع ان شاء الله على الشيء. جزاكم الله خير. اذن اذن نستلم الكثير ان شاء الله. هذا تصحى لا تقدر الله منه. واخر يقول والدي جاء مع والدتي في شهر رمضان بعد صلاه الفجر، مع العلم ان والدتي رفضت ذلك، وقد حصل هذا منذ 15 عاما وتوفي والدي خلال هذه المده ولم يكفر، فما العمل؟ بسم الله صلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فالواجب على والدي الكفارة إذا كان جامع زوجته في رمضان النهار وصائم فإن عليه كفارة، وعليه كفارة هي أيضا كذلك إذا كانت تستطيع منعه ولا تمنعه غير عليها كفارة، وعليهما أيضا قضاء اليوم الذي وقع فيه الجماع، وعليهما أيضا التوبة إلى الله والندم وعدم العودة إلى مثل هذا. كل هذا واجب عليهما جميعا، التوبة والكفارة وقضاء اليوم. وإذا كان والده توفي قبل أن يقضي عليكم أيها الورثة أن تكفروا عنه، وإن كان ما قضى اليوم يسحب لكم قضاء اليوم عنه، فإن لم تقضوا عنه أطعم عن ذات اليوم مسكين، وإن قضيتم عنه فأرسل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعاد بالصيام صام عنه ولي، فأنتم يشرع لكم من تصوم واحد منكم يصوم عنه هذا اليوم كما قال. وعليكم أن تؤدوا كفارة من تركته. ويعيش رغبة. يوجد في بعض الأفريقة رقاص باع وكركب استوى منها كثيرة وأحسن كثيرة، فإن لم تستطيعوا فكان ضريب التابعين يصل منكم أحدكم إلى كرشر، فإن لم تفعلوا فيطعن 60 مسكين 30 صاع عن أبي 30 صاع عن أمك كما كانت كفر 60 صاع عنهما جميعا تدفع إلى 60 فقير، كل فقير يعطى صاع واحد نصفه عن أبيك ونصفه عن أمك 60 صاع عنهما جميعا، لأن 60 فقيرا كل فقير يعطى صاع واحدا نصفه عن أبيك ونصفه عن أمك من الحنطة أو من الغلس أو من التمر. نعم. وهذا يعني الورقة مختومة بفتح سماحتكم إلى من يهم الأمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وضعت من خصوص مجلة التوحيد التي تصدرها جماعة أنصار السنة المحمدية في جمهورية مصر العربية، هي مجلة إسلامية تنشر العقيدة الصحيحة وتدعو إلى الأخلاق الفاضلة وتحذر من البدع والسائر الأمور المخالفة للشرع المطهر، فهي جديرة بالدعم والمساعدة والاشتراك فيها حتى تستمر في جهادها المبارك في نشر الحق والفضيلة، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس العام لدرس البحث العلمي والإفتاء سماحة الشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز. صحيح المجلة هذه جيدة ينبغي الإفتاء فيها، ينبغي دعمها، لأنها يعني مجلة جيدة، يعني أنصار السنة في مصر دعمها والإفتاء فيها مفيد. نعم. سماحة الشيخ، تعلمون أن الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفياتي تسعى للحصول على الاستقلال، وأن وزير الخارجية الإيراني قد زار تلك الجمهوريات، ونحن نعلم المسلك الإيراني المنحرف، والسؤال الآن ماذا عملنا أو ماذا سنعمل تلك الجمهوريات وتنبيهها وتبنيها على المذهب الصحيح بدلا أن يتبناها الرافضة؟ قد فعلنا ما يلزم المسؤولين، ونسأل الله يسعى بالأسباب، لا من جهة الدعاة ولا من جهة الكتب ولا من جهة أن يفتح فيها إن شاء الله محافظ ومكاتب الدعوة. نسأل الله يسعى بالأسباب. آخر يقول: أنا طالب أدرس في الجامعة، وتقرر علينا كتب تدرس النظريات الإلحاد والكفر، والتي تقول بأن الإنسان أصله قرش، وأن في الكتاب صورا تبين كيف تتطور عندهم في كل مرحلة من قرش إلى إنسان. إذا كان المقصود التحذير من هذه الأفكار وهذه الاعتقادات فتحذرون هواك، أما إن كان المقصود الدعوة إليها وبيان إثبات طرق الإلحاد النسوعية والاشتراكية وغيرها من الطرق الخبيثة، هذه باطلة يجب القضاء عليها، وإذا كنت تعلمها في أي محل في أي جامعة فاسألنا عنها بارك الله فيك. وأما ما يقوله بعض الملاحدة من أن أصل الإنسان كذب هذا أمر باطل، فالغير أمة من الأمم، خروج أمة من الأمم غير الإنسان، والإنسان مستقل، أمة مستقلة من الإنسان، وأبوهم آدم خلق من الطين على خلقته المعروفة التي نحن عليها الآن. أما القرون فأمة من الأمم، قرون وخنازير والذئاب والأسود والنمور، هذه أمم أخرى خلقها الله جل وعلا لحكمة بالغة سبحانه وتعالى. السلام عليكم. أنا جاوريتي وجمهم عرض أيضا ليس لهم، فصوروها لغرض الاستفادة منها، فهل عليهم ذلك شيء أم لا؟ نعم، جيران مجاور للأرض ليست من كلهم. لا استفادوا عنها؟ ما وجدوا أحدها. جيران هذا الذي رجعوها البلدية ما عطتهم مجالاتهم ليس ما وجد صاحبها وليس لكم الحد أنكم تكون، فلذلك صوروها ويستفيدون منها. لا رجع البلدية ولا رجع الحد. في الأيام القريبة القادمة يحتفل الكفار بأعيادهم التي منها عيد الكريسماس وعيد رأس السنة وغيرها، وأنا في دائرة حكومية معنا بعض النصارى أعطوا أجازات لحضور وإقامة أعيادهم، ورأيت الخطابات التي وجهت لهم التهنئة والتبريك من بعض الناس ومن رجل مسلم، كما أن كروت التهاني توزع وتطبع في البلاد وتباع في كثير من المكتبات العامة، فهل من نصيحة حول هذا وبيان الحكم الشرعي وفقكم الله وسبع أخبار؟ هذا لا يجوز تهنئة الكفار في أعيادهم مشافهة أو من طريق الهاتف التليفون أو بأوراق تطبع، كل هذا ممكن لا يجوز من المسلم، لا في بلاد الإسلام ولا في غير بلاد الإسلام، لا يهنئهم بأعيادهم ولا يشرفهم فيها ولا يعمل معهم فيها ويعينهم عليها، لأن هذه عنتها الباطل، فلا يشرك معهم ولا يعينهم ولا يهنئهم بأعيادهم الباطلة.

على الرغم من سماع الاذان واضح والهدف. انا طالب بجامعه الملك سعود وفي السكن الجامعي اسكن، فهل يجوز لنا ان نعمل مصلى في المبنى على الرغم من اننا نسمع الاذان واضح والهدف ان يصلي الطلبه الذين لا يصلون؟ عليكم ان تصلوا مع الناس في المسجد، وليس لكم ان تصلوا وحدكم ولا ان تصلوا المبنى، عليكم ان تصلوا مع الناس في المسجد الجامعي. نعم. لقد حدثت انا وامي وعماتي وخالاتي، ونظرا للزحام وشدته لم يرمين بالحجاره ورمينا نحن عنهم جميع الجمرات. اذا وكلكم شان الزحمه الشديده ولم يستطعنا احد ولي فلا حرج، او كنا مريضات او معهن افراد، كل هذا لا حرج في التوفيق. نعم. ما انني قد افطرت في رمضان 3 أيام وذلك بدون عذر ودائما، وذلك من غرور الشباب وسلطة الشيطان عليه لعنة الله، وكان عمري حين ذاك 18 عام والآن 33 سنة دون الوقت. هل أنا لم أقضي ما فطر في رمضان؟ عليك أن تتقي الله وتقضي، عليك أن تتقي الله وتتوب إلى الله لما فعلت توبة صادقة، الندم على الماضي والعزيمة لا تعود، وقضى الأيام الثلاثة التي أفطرتها، ومن تاب تاب الله عليه سبحانه وتعالى. الله يقول جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ويقول سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وتاب. وعليك مع الصوم إطعام مسكين 20 يوم، فأعوذ يعني 4 كيلو ونصف على 3 أيام، كل يوم 20 كيلو ونصف، ونصف الصاع من التمر أو من الأرز أو الحنطة تعطيها بعض الفقراء، مع الصيام مع التوبة إلى الله عز وجل. يتحرى يعمل ظنه، عشان العدد يتحرى يعمل ظنه. نعم. قمت بتصوير أطفالي وذلك بالكاميرا العادية لاحتفاظ بها للذكرى بين كل فترة وأخرى، وعندما علمت بأن التصوير حرام توقفت. ما هو المطلوب مني الصور الموجودة لدى العائلة الآن؟ هل يجوز لي الاحتفاظ بها أم أحرقها وأزرفها؟ التصوير للذكرى لا يجوز، تصوير الأولاد أو الزوج أو الزوجة أو غيرهم للذكرى أمر لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأخبر أنه سب لك عذابا يوم القيامة، وقال لعلي رضي الله: لا تدع صورة إلا قمستها، ونهى عن الصورة في البيت. فالواجب عليك إتلافها وإحراقها ولا تلقيها ولا ساعة. امرأة تسأل عن أضحية والدها، تقول: إني اضطريت أن أمشط شعري قبل أن تذبح الضحية، هل علي من شيء؟ إذا عزم المسلم أو المسلمة عن الضحية بعد دخول شهر الحجة، سواء الضحية لنفسها أو لها أو لأهل بيتها أو لأبيها أو لأمها، إذا عزمت على الضحية لا تأخذ من شعرها ولا من خلالها شيء. وهكذا الرجل إذا عزم على الضحية لنفسه أو لأهل بيته أو لأبيه أو لأمه لا يأخذ من شعره ولا من خلالها شيء. والسنة واحدة تكفي عنه وعن البيت جميعا، ضحية واحدة يذبحها عنه وعن بيته وأبيه وأمه جميعا تكفي، وإن ضحى بأكثر فلا بأس، لكن لا يأخذ لشعره ولا من أظفاره ولا من جلد بشره شيئا بعد دخول الشهر حتى يضحي. أما كنا تمشط رأسه لا بأس، مش لا بأس تنقضه وتمشطه لا بأس، لكن لا تخده من المكد، لا تقطع من المكد، إنما تنقضه وتمشطه، ولو سقط شيء لا يضر، يعني الساقط جار ميت لا يضر إذا سقط، لكن لا تتعمد قطعه ولا كده في المكد. أما كنا تنقضه وتغسله وتمشطه لا بأس ولو كان ضحي، لأن رسول الله أمر عائشة ويوم حينة أن تنشط رأسها لما حاضت وأن تحمل الحج. نعم. إذا ضحى سد عنه، إذا ذبح راحلة سد عنه كله، عنه عن البيت أولاده وزوجته وله 100 وهي واحدة تكفي عنه، لا بس هو اللي يمتنعه، اللي بيضحي هو اللي يمتنعه، ما عائشة وأولاده ما عليه. نعم. إذا كان في بيت واحد ضحية واحد تكفي، أما إذا كان في بيوت في بلد إلا بيت مستقل فلي ضحي عنه. أي والله يكفي.